بالله من الشيطان الرجيم. قالوا وهم فيها يختصمون. تالله إن كنا لفي ضلال مبين. إذ نسويكم برب العالمين. وما أضلنا إلا المجرمون. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول الله سبحانه وتعالى حاكيا ما يحصل يوم القيامة بين العابدين والمعبودين من التخاصم. وغيرها وغيره. قالوا وهم فيها يختصمون. قالوا عابدوش لالو لمعبودوش تابعوش لالو لمسبوقوش. وهم انه فيها هلاتهم بجهنم يختصمون. بجهنم لهونه يتكراكر السهون لالو من لالو تالله قال لا بتعجب ان كنا ان كنا من الساكين نبر في بلال من سموت من الله نبر مات بدنيا مات ان سويكم برب العالمين وعلامات نغس كسو قال ذلك كل بمنا درجاتيو غزي كبات من الله هنا نال ايو يوم بركا ما هي يبوحون ويعترفون بهذا بدنيا لا يا ارغنا ايلوم نبر ارغوال بلا الله يقل ثم الذين كفروا بربهم يعدلون اي يسوون به غيره. وهنا يعترفون يوم القيامة يوم سبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر. الذي ذلال مبين إذ نسويكم بدنيا برد الأبا عالم أفكرنا أنت مما درقات شن هو النبي لا يلال أقول كذي يباننا لنقال معنا من لو. وما أضلنا أنه إنيان من قدل أستاذا ولا تمامنا إلا المجرمون عرمان وش كافر وش اندزي أين توش انجي إن أنت انجي ما التفاق من التفاق الغيب. تادا يعترفون بأنهم لا يسلمون من النار. فما لنا من شافعين عندهم لنا عمار الملجا ميزل عندهم اللهم بلو إلى المنار قال. ولا صديق حميم ودنيا كربهنم زمد زندنا لو غدنيا وإن كرب يهونا غدنيا. ولا صديق حن والسمي لنم بلو إلى الله الله الله الله من أرقى رقل كذين به كتشالو من أرقى فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. فلو أن لنا رجعة واحدة إلى الدنيا فنكون من المؤمنين. وين بنورا فلو تمنينات شرطية إلى اللجة يمكن هذا من يوثنا فلو أن ويني نتمنى دنيا نورون ملكا مسران دن سراد ولذلك نصيبه فئل بعدها. فلو أن لنا كرة يا ليس لنا كرة إلى الدنيا ورجعة إليها حتى نصلها ما أخذنا وقد علمنا حقيقة ما أخبرنا. بلو لالو أيهون ممكن من أركان. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في ذلك بما قال آية لعلامة دالة لإبرة كافية لبا إبراهيم سوش لا الله كسر سوت اللي تمرتنا جنزابينه قل وما كان أكثر مؤمنين أرى قال أبزاني وشاك أكثر مصدقين بالقرآن أي قلوا منا إلى الزيا ويعيدون كل ما أتاهم القصص والآيات والعبر وإن ربك لهو العزيز الرحيم عند جفا عزيز أشنا فينا القاهر لأعدائه كهل أمة إنديا الدنيا ما يتبابراج الرحيم بالمؤمنين وأهل طاعته حيث أنجاهم من العذاب وإلا أن كنت أدون المتالي العزيز كافر وكفر بأن لجد الله لشرب ترويش كتما لسكن الله أذن الله تاري ولذلك يقرون بين العزيز والرحيم في مواضع من القرآن ثم انتقل إلى قصة أخرى كذبت قوم نوح المرسلين مردون كاب دبات شو يالو يذبوش ملاك تنجوش السباب بلالة أو كانوا وچه إلى ملاك تنجان نبرا مجين ولكن لما كذب نوح وهو رسول استلزم تكذيب جميع الرسل لأن سلسلة الأنبياء واحدة لأن أهدافهم واحدة يبقى الله إن دي تامن بهم الآخر إن دي تامن الله إن دي عمل قوتنا يكونا سلسلة عندنا هنا الأنبياء أولاد اللات أبوه واحد وأمه شتى إذا قال لهم أخوهم في النسب لا في الإيمان ألا تتقون من الله نكثر من دي إلا من نكاتش بالو لا يلا تاتشو من ولا سيار وانا لاتشون من أمني تقمات شما يتشلون تعمل خال لاتشون إني لكم رسول أمين لأن أنت تعمان ملاك سيارة أمين ذي أمانة عظيمة يرسلوش ذي فارة أمين أمانة يرسول خائن إلا يرسول كذاب إلا يرسول بليد إلا يرسول جاهل إلا فاتقوا الله وأطيعون الله انصروا ان انت شوف لا تكون تقوى والعبادة إلا لله قرآن بعد تقال تقوى أن عبادة لراسو من هذا الرجل وأما الطاعة لراسو ما رقوان لرسلوش ما رقاتش وما أرسل من رسول إلا ليطاع بإذن الله من يطيع الرسول فقد أطاع الله وإن تطيعوه تهتدوا نعم وأطيعون الله أنفروا في ترك الشرك والإشراك به وأطيعوني فيما أبين لكم من أمر دينكم دمو غيري كالكرات عام دم مكناته إلا مكناته وما أسألكم عليه أي على الترميج والرسالة والدعوة والعلم من أجل أي عجل لما تبقى إنت آب يتساوت بسون يشومون يستطعون بوثان يستطعون نعم وهذا الدليل الثاني أرى أنهم مخلصون في دعوتهم إلى الله إلا إن أجري إلا على رب العالمين لما زيد اللم بعلامات نقص لا ينجي استكفى لنجي كان أنت من أمي فلقونا قريب لم بأن الناس بجات شوال الله لا كجن نقر نو بجات شوال بيميل أو نو بيشانو ما سمراتش فاتقوا الله وأطيعوا تذكم الله انفروا تاذذون كالنزي وجه من دناو لا سبيل للنجاة فاتقوا الله وعبادته لا إله إلا الله وأطيعونه إيه وبزمنونه رسول الله ما رسول فلا سبيل إلا بالتقوى فلا سبيل النجاة إلا بالتقوى ولا سبيل النجاة إلا بالطاعة هذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول وهذا معنى لا إله إلا الله نوح رسول الله وهذا معنى لا إله إلا الله إبراهيم رسول الله وهذا معنى لا إله إلا الله هود رسول الله وهذا معنى لا إله إلا الله صالح رسول الله وهذا معنى لا إله إلا الله لوط رسول الله وهذا معنى لا إله إلا الله شعيب رسول الله وهكذا وهذا لا إله إلا الله عيسى رسول الله وهذا لا إله إلا الله محمد رسول الله بيك زين بدل ما يطيعون ويخدعون أو يسألونه مهلة حتى يفكروا في أمرهم أو يعتذروا بأذر لا إيش مجابهة فيه بركنا لين لبس بركنا لين لبس أقباب استقديس من الناس سيبس تكوي لم يفهم تامنا قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون أنصدق لك أن من الله أن كتله من تيزه واتبعك الأرذلون وقال اتبعك الأرواد داود أرضياء أساسسة حياتا أنزي شماني وجه أنزي شماسة في وجه مسكينو داوچ يتكتلو هنا نيون الدندي لكا تجيرو الناس يتكتلوت نو لكا حقا مكتل طرو بملبس بمبلات بزر بمفوكا بمقرر نو شوف ما شود وما نرى كتباك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين ولو كنت رسولا حقا كما تزعم لما اتبعك مثل هؤلاء المساكين والضعفاء والفقراء الذين لا يرضوا بهم ولا يعطون قيمة بل كان يتبعك ايش الاشراف والرؤساء والسادة والكبراء والاغنياء ومن يستدعي في المجالس يكتلوه نبر نظرة الخاطئة قياس الفاسد قال وما علمي بما كانوا يعملون قال نوح مرسى تباته وما علمي يعني وقت إذا كان مثل سنة سيأتفوا يأياتوا مكبورة كثيرا يأياتوا نقريت مويا ودمو سنة إياتوا حرف مويا سامان نتاتوا ሚጎዳቸው ጉዳይ አይደለም ኢማን ደሞ ምንድነው ልክ ልቅና በስራ ነው እንጂ በሞያ አይደለም በዘር አይደለም ይሄ እንግዲህ ብዙዎች የሚሸወዱ በዘር ይሸወዳሉ በስራ ይሸወዳሉ ልክ ሳቡ ለየሪክ ሰውት የገበሬው እንደሚኒቁታይ ነው የሞያ ሰው ደግሞ ሌላ ነጋዴው ነገበሬው እንደሚተቹታይ ነው የአውሮፓው አፍሪካን እንደሚኒቃይ ነው የኤሲያው ደሞ ምንድነው ይሄን እንደሚኒቀው አይነት ማለት ባሙዋ እስቲኻ አንተ በተፈጠረ ስራ ስራ አይደለም አንተ ደረጃ ንቀንስብ ዱንያዊ ሞያህና ስራህ እንቅስቃሴ የንግድ ማግኛ ሳይደል ወና ምንድነው የኢማን ጉዳይ መለኪያ ለሁሉም ግናኑ ከሰማ ባይና ማይሸተው ስለሃት ዱንያ ለሁሉ ባለጠ ዳይከልከለ ኖሮ ለማታቲም መሳሊው አዚ ዱንያ የዚህ ዱንያ አገልግሎት መሳሊ ባልተማላ ነበር ምክንያቱም የተለያየ ስራ የሚሰሩት ባይኖሩ ኖሮ ما تمت المعايش يا ايضا الذي ابراه منهم سرا منهم سرا سرا فلقنون حرام اهون انجي وانه بايماننا وليس في عبد نقيسة اذا حقق التقوى وان حاك او حجملا بباريا قدرت اللبت تقوان كالرقاقة وان حاك حائك بيهون او هجم حجام بيهون وان الابراه ايش التقوى ليس كل من يقطع طرق انبطل انما من يتقي الله البطل الان من قد أقل أقل من أقوارض أيضا لم دفار جغنا ميبال الله ميقزا ثونه بطل جغنا ميبال إذن انجدي هي التقوى فالزمها ملكة فهي التقوى فالزمها تكون ملكة تقوى لياز ملك تيونا الله تلك سو تيونا الله تقوى كالي الله تودك الله إن أكرمكم عند الله تكاك إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون دعوا النبي سواتشه النفس يتكتلوه إني من اللي هو يستيرو جيزي يا النبي نقر كان يقابيون النادة بتكتلون سل النفس من ملكتاته وشيه اللب حساباته حساب من أدرقاته الله نو مي كفلاته الله نو من يقوداته ما حسابهم أيضا لب إلا على بقيتا إنجي لو تشعرون ነጀዛ ይሳበ ያደርጋታል በታውቁ ወሬ ማላላችሁ ነበር ያው አለማውቁ ለዚያ በቃችሁ ያው جاهል ማያደርገው ጉድ የለም يفعل باصابه الافائل الخنيعه አቋሙ ነገራቸው በቃ የተወሰነ ክርክር ገጥሞ አቋሙ በእነዚህ ላይ ያለው وما انا بطارد المؤمنين እኔ አማንያንን አባራሪ አይደለሁኝም አላ ጠራጂ አይደለሁኝም አልጠርዛቸው አላባረራቸው ሚላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala الله أكبر. ولا تكره الذي يدعون ربهم بالغداة وعشي نبيون إن دالات شيء نفس لأول الأنبياء لنو إن دالات شيء نفس بوشاتشو قريشوشم لنبي بلواتشو نفس يولدتوم حتى بررنو أنا بررمنو لكن آتام لهيكم آدم مؤدين ميكبر مسكين وچو سوقي مثل ما يسطاتشو سلطان حفظ منعمن ياشنا قلاتشو أكترين دي قبلو يا رقاتشو آي إن الزياو كوفر سواي فرو أقابو تشو بزارات شو بقو سابة بزات بحفت ببنسيقنا يتقانوت مانا لبن إنيانكو بيودن ولزيا بكان بلو إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكوا وإذا مروا يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون إنه كان فريق من عبادي يقول ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. ثم صارت النتيجة إيش؟ إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. يوم القيامة من دزانو بدنيا ما بلاي هنا لا يأتي من ذي ضعفاء المسلمين بالنسبة عند هؤلاء المجرمين والأكابر بلا نصحي الذين ديت يعرفوا باتشون دنبار يوم القيامة يفلقون وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعد من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. ثم قال سبحانه إن أنا إلا نذير مبين يعني وظيفة لنا نقرأ إذا لم قل بيّن الإنذار قل يتراكو بث نقر يعني لا تشوف بث نيتان تنتو وارجي فرطرت تارجي تنتو نارجي مين نقر نك إنجي إن أنت لم نتكو السفط إن زيد عوج من عمين إن زيد يا عين ملكتين إن سنة براتو حق لأيناتو الله ما نداتو عن حتى تقبلوا عنه بوتا الله وعلى براته من أنت سير أنت بي سير أنت هلينا ما سستك يا الله رجوم أنا إذا مكذب لا إن أنت أم كي ما سكبتك من الله ما استمرنا بعدين ما استنقطينج حلو ثم تهددوا كشأني غيره ممن بعده قالوا لئن لم تنتهي يا نوح تقول مزيف فلما أخذت الهجة كرك مسياش النفاتهم ما فنا فنا سياتو كذي تكلم الرجال تقول جكل جرجت سيارة قباشو كذي ليلا ترد يا إنيا كما تكلكنا كما سبق يا ساكر كندهون أنت لوه لا تكون أن من المرجوني كم كبا كبوتو تك كبا كتالا ليلا ترد لا تكون لا لا إيش قال إنت خذ إلى أن خير أجان المسلمين دار إلى فرعون من السماء ليلا ترد يا لوط لا تكون أن من المخرجين وهكذا قرياو يتويد الزوج يتويد على توج يزيد باتشور عندي بسلطان وقال ما الذي قوم فرعون أذروا موسى وقوم يفسدوا في الأرض ويذركوا آلهته وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليذكر ربه عندي سلطان فلاقي ناس يكوننا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نكون بمؤمنين عندي سلطان فلاقي ناس عندي من قلت هزبون دي أشفت باتنا من قلت قلبت على هذا ركونا عندي دم ويهون قربك يبتف باتشور ام بي قال يقتلالو يا زواچ اثرواچو نفا تفواچو يا ردو ساتيلو لكلك دوره تبالو عينت كون ما يقال الا ما قد قيل للرسول مين قبل والعلماء والدعاه ايش ورثه الاولى انبياء ناتشو وما في الانبياء الموروثين يقال لاتباعهم العلماء الوارثين خلاص. ثم قال جل وعلا قال ربي إن قومي كذبون. فلما أقام عليهم الهجج والبينات إلى هذه المدة الطويلة فلم ينجأ فيهم وأوهى الله إلى نوح أنه لا يؤمن إلا من قد آمن توجه وابتهل وتذرع إلى الملك الألام فقال ربي إن قومي كذبون قدائي ويهذبوتش يستوابنوني على وشتن يعرقون علينا كلا في الجيل وشتن يانه آلوني كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر تادا اهل نيتا اونتا ابيتوا قربنا دعا در فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فافتح بيني وبينهم بلينا بالنسبه قال فتحا دي الامطا فرد فرد اني متادين بالنس متطفابت هيا ونجني ادينا من ومن معي من المؤمنين كان يغبروا يالوس امانيوتشينم هيا اننا الناس ادينا هيا غلاغلا ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ايهو انبياء تتعرس بها لا بزش مدير ما عنده من رجاه اللوس تسطوا عنده بلو يوانجلوا يوانجعفوا فتنبوت عرقوا ما نريد لباتهم ليلون لي أبلاش إشلال إنك انتظرهم يذلوا عبادك ولا يجو إلا فاجرا كفارا بلو أعياك رسل لي بل أشياناو فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون الله رسل مش نقرن يا دينو كفا لك السن النابر وتنبروا مئمنان نهو ويعتكت ام بلوتج انا بهونه مركب وهاولا يتنساب فاجئنا نوسنا بقى ليلا تقناقاني وچن بتفطروا وها دمت ما تعطشنا بطانا ويلا الله سبحانه وتعالى انجيناه ومن معه في الفلك المشحون مشحون مملوء على موقعه لد اما تك يهولو نقر واندسين كثووش وده ثمانية ثوثة انوال واندنا سيتبلو واندنا سيهونوا ليلا دمو كونو نقر واندنا سيتبلو ياتي مركب معصيات يا بطوريات اما تك كارغوش انوال يهولو نقر زرياو عند ايت افاما نكنا يبنى وبلاك ورادا هلون ياترما مثالنا خلاص مركبوا بوها ولاي وهي تجري في موجين كالجبالي يهيدا تنساف فج أرباك اندرس ديمت ماتو يسمعيو بر تكفتا يمجروعا وتفلق تغنان فلتكر على عمرين كتبوديو قال ابن عباس يانك ان يسمعي بر تكفتا بلال ايه زامنا بين السام والأرض سبحان الله لذاونا دي الراشات ثم أغرقنا بعد الباقين كذوالي تكروثين فأمنا شوي لا الله جل وعلا ورقنا كذا ستمنا وين ثم أسمتنا أغرق يغرق إذراك أنك مغرق أسمتنا إيه قالوا هنا بعد الباقين كذا ويتكرروتين يعني إنوهن كادان والا الناس بمركبوا هنا وبوا ببارو هيدان إيه بارد النزيد مطالات ورنا دراشات شون مما خطيئات أغرقوا فأدخلوا نارا يا دنيا عذاب سلموا لعذاب الآخرة السرمدي الأبدي جزاء تكذيب لنهم كما قال جل وعلا جزاء لمن كان كفر على الله جل وعلا إن في ذلك لآية علم ما درك تعمر عبرا وإذة يا بنو سووش هي نو بادر رقوتنا كذاب هي بوش الله بادر رقونا قال لا تلت مرسلنا إن الزاري الله وما كان أكثرهم مؤمنين يعني سواج أبزاني وشاتو أمان يوشالهون يو وما آمن معه إلا قليل يو حقا نكتلت كيثنا وقدرهم استظاري مسكما جنجزي وإن ربك لهو العزيز الرحيم كانوا سواج إيهو يا أما كوثن الله حبرا شبحين بإزته التي لا ترام ومركه الذي لا يضاء سباب براتلوها أسرك باتشو الرحيم لنهنا لمعنانوش عبروث لنبروث أزاج لهنام بارو إن داينكاتشو ارتبطو بمركب لا إن بيصففو هذا الرقاتشو بزان بيعملتو هذا الرقات ثم قال جل وعلا كذبت عاد للمرسلين عدي باروس مالنا نبي الله هودي البوتش عربنا تشاو النزي مرسل بلاكتان جوشنا استبابر مش إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون وندي ما تشوف زندنا هود بالا تشوف كذي الله أنا تفرومنا شركا تمرت الله تشوف تويتي تاتشوف يخلق أشياء تهي على مخلوق أنت جزا الله تشوف الله أنا تفرومنا إني لكم رسول أمين إن أنت تمن يومكم على سنياني كما في سورة الأعراف وأنصح لكم ويعني رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون الله انصروا شركا بمتو عبادا بمن تدقوهم عبادا بمن يعني بمقادس ان اندمهم الشبلوا ولا سبيل الى تقوى الله ولا الى معرفة ما يحبه ويبغضه الا باتباع الرسل وما اسألكم على ليلة ما شكرين لباتش من امين ما تكتلوا من كبداش نكر من امين لما انقدوا قلت سنو كيف سنو ارقلوا وما اسألكم على من اجدوا اذني بالضيقاتش ان اجدوا اذني ايضا الا على رب العالم علامات النقص انجي دعموا من دقنا ليلة من قبل يذكرات شونه الله يسطات شونه حي لا يشتق موتج هين كيت امتتات شوال هين سطات شو أخال على السنة من كل يفلقه أتبنون بكل ريع آية تعبثون كفر قاتك قول بساتة بذات نصة يهود سواج بطلق وطرارا وطو حي لن يعون بيت سرون أبالي أتب بكل ريع والريع عند العرب جبل في مكان مرتفع أتبنون بكل ريع آية تعبثوا يا سلام سلام سلام سلام في كل مكان مرتب بناء كب إذا لو ديت سرى الله هنا آية تأمر وين ينفسوا ينفسوا لما سيصف في الملك السور وكيل آية بيت لاله ريع مكان مرتب جبلو آية بيت تعبثون لتجعوتوا إلى لتاسوا بدوا لتفنطزوا ستلوا ها بس هو لتاسوفوا ستلوا كم يتلع لفوت كفوا بلاتسوا سيعرفوا بذي إن أنت الإمام ما يكتلوا قولوا لتاسوفوا بباتسوا وتتخذون مسانع لعلكم تخلدون وتتخذون السجن بالتزا المسانع جمو مصر فابريكا ويوها مصانع ما تلق وتنقر وها مكمر يكمج ميغوية صفي ويمصانع مالت فابريكا وقيل مصانع بيتوش تلالك مر لعلكم تخلدوا كأنكم تخلدوا تلال بمعنى كأن له اللي اندمينو رأينا ياو دنقايو ترارا لو سرسرو قبطاو لو لا تشي لصوص تشي لا تشي أمطاط ما قويت النيشي لو يسروا نبارينا قل من أهرى قال النور اللتم النور اللتشوم وتتخذون مصانع لعلكم أسر ياو قنب فوق وما تفسروها راجع الجم هنس أوج كأنكم تخلدون لتنوروا بس وين دم تنوروا نقرار قال وإذا بطشتم جبارين عندنا أكال التعازو بذكاتو كفل لغاتو بطشتم تيزو تالا تكاتو تا جبارين شكاني عرماني نتبتا مولا منفسي قلبتا على شكاني أهل عند الدهيزو نبتا قلبتا اتشو فأما عادوا فاستكبروا في الأرض بغير هد وقالوا من أشد منا قوة قرآن وعلم يرى أن الله قال من أشد قوة أشد قوة ميلو ينك أستدبت يهود يزبوشنا آدنا تقول بطاتو إهينو مارتا إتشالن بك ليو يهون أمدد إيه ليلو فرق قول بطاتو أتشو رب من أرقى لبزي قوة الله قال تكرم كبت الله لم يتكبو نقر كاركو مالك الله لازدو نقر لدينه متكمنا غير كالا والكو ذهب السودان وحملا بخندو إذا ربما تيازل بتاج وتتخذون مساني على لكم تخلدوا وإذا بطشتم جبان دمي جوكنا فلقوا سوف باقي هذا عند جزيه فرد كت كت تخلق على كت ما توتا لو داغمانيا تنسو بما ينسو عليك يستعملون القوة التي آتاهم الله إياها بما لا يرضيه فاتقوا الله وأطيعون الله أنفرون يعني الشبلوا دقموا أمر مهم كرره لتعظيم أمره واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون بما اتعوقوا تلقساتوا يهونهم قساتوا ونفروا تزادون تازدوا من ذا النبياء أمدكم بأنعام وبنين بدل جملة من جملة أو بدل فعل من فعل لوتا ويبدل الفعل من الفعل كمن يأتنا يستعين بنا يعن أمدكم بأنعام بإن تساوش لقصاتش هنو أبو بنين بريجوش هيتلك تقانا السنة ستاش نادر لسكنياتش نام في المسكنياتش ولبتن ستاتش لجنان إبرتن ستاتش يهنن قتال الفروسنا للسقزو في القبال تاوي كرباتش متام القوت من المنقرى يدر قلاتش مال ستاتش وجنات وعيون بما ساوش الناب من جوتش ترأيو يا ما ساينات يا إرشا يا قبرنا تكل تفرات فري بايناتو هذا رو مرتا قرنو بهذا ربوس الناب أوما مسلطان أومان مكاكنا برمي سفروت أحد آسف بار يا أغر لمنو يا تكل تفرات فري يا إرشا يا زراعة يا نقد يا جنباتا حقرنو قدروم جمعو الزال عن رواتش ونبار من نو إني أخاف عليكم بزينا قريك هذا شوك ولك على منات عذاب يوم عظيم يا كباد كانن كتاتنا ميفر الله كبادن كتاتنا التاملتهم توي كرباتش انجاو الشوف هذا فاتح يوم الكامة قدائنا فلما أقام عليهم هذه الوجة اتهموه وأظهروا إيش إسيانه والبراءة منه قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين قالوا سواء بني على أكلنا البعلى ما قبلك أنتين بعلى ما قبلك بعلى ما قتلت أكلنا أنك تلين بالسبك كم يسبقون قباته سبدكم هل سبدكم أنك أبلهم أتلفا أتدكا يقرب لا لا لا لا إن أكل وطور دولفتو إن كان استيقو يما لذلكو إن دو من أين درك إنانو إن هذا إلا خلق الأولين إن أغرى إذا لم يدروش أيمان وتنجي خلق الأول دين الأولين وآدة الأولين وعبادة أولين وعبادة جاكد موتشو وعبادة موتشاتشين ديننا ونا يا استونا إنيا وستونا لكم يانتين قالات النكبرم يا زورو تقليد الأعمال يا سيدا كما في سورة الأعراف قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعيد ما إنكوت قال قد وقع عليكم من رب رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان علونا وما نحن بمعذبين نراساته فرمون قريبك انيا من نكتا يذكر عندنا نكتا قد موجه تغزال بذوچ ينبروا في ما تكتلن يهدن يالن عندنا نكتا لازم بلا ما تتناغروا ان نقول الا ترى بعض هذه السؤال وما نحن لقد قال يا ما جئتنا ببينتي وما نحن بتاريخ الهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين ان نقول لا تراك بعض الهتنا بسوء عرفة متكمات انتقامات ان نقبل معلوات يا سلام بيدركنا يا سلام سلام فكذبوه فأهلكناهم كذا السباب بلوت يهنا وهنا يهنا وهنا يهنا وهنا دعا دراجة وقتو دراسة خلاص جامع السفات شورب العالمين يعني المعرض ما نعلق بلو يشللنا يكورو ينبروت كل النقص التانكساكس هم اللي تانكساكس ملال الشنفاس لن نسود مو نار على الرقات الله يا أخي دبور رتبا نفاس كاليك بلايك النش لقاقاتنا ستاولة بلد ثامن سخرا عليهم سبع ريال وثمان ذا ايام سبات ريس من تقال وقت العشورة انا ولا قواتون كسكسة شاكشو الزاوية الرأيو لبلبتش يعنين تيزيكال يعنين قلا يعنين اللهنا مطا شو الناس أسارغا روحنا وسطا أكسلا أكسما سبحان الله كسام من دمال أير لا إزيه يندد يتول بلغتك أطعن وقوياتشو سبحان الله بريهن سرسر شديد سلبر نفس مياوت أو نفاس حيانوا لك كباتشو ولما جاء أمرنا جينا هودا والذين أمروا ما هم ونجي من ذا من غني كذا وردو زرق نجا كأنه ما جاءوا نخلين الزرق الزرقات فبالي ذاتين الله أكبر فهل ترى لهم من باقي عالم إن في ذلك لآية إن ما أدرك يهود سبز ملك وما أكفاته ملكة النات أمرنا وما كان أكثر مؤمن كانون سو كهود سو أذان يشتت على أمر كهلهم أنبياء أمانوا أنا سانوا وإن ربك لهو العزيز الرحيم يعني تيجي تاشنا فينا وهو فرطنيا قول بطالنا ما نعلبن بايوش النزية يا الله النبي أزاد الرقو أمات أنيوش يهود نزبني فرطنيوش انكت سبر بر ديكس سامس درس بني فاس ما نعلبن ولا نبروش دين قايلة ثرارانا اي مارا نو يعني فوق انه هنس اي سرى نبر قول بطنيوش بني فاس أسرر وفردين يا بالله الرحيم لمؤنوش أزنو ودانا شو ثم قال جل وعلا كذبت ثمود المرسلين ثمود نبي الله صالح عاد الثاني بلال مرسلوشنا السباب بلال إذا قال لهم أخوهم بزندنا وندماتوا صالح ابن عبيد الله ألا تتقون الله نصروا منه من نود في يداتشونه من يتقذاتشونه من مرقاتشونه منا إني لكم رسول أمين ودنا أنت تريكا سالي الله تريكا لسلطان فالنقيا إيدا لهم أمين دمو تعمان ينا وشتنيا كرداتنيا هوني اندي على رقم ياندو قصا لقصا وكرداتنيا هوني سيبالت منكارا بيقرت تادا فاتقوا الله وأطيعون الله انفرون انتاظرون ما زاي جمالي